نعم الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: ويصح من زوج مكلف، زوج مميز يعقله، يعني يعقل الطلاق، يعرف معنى الطلاق وما الذي يترتب عليه من ذهاب النكاح، وأن المرأة تفارقه. وفي حديث: إنما الطلاق لمن أخذ بساق. جاء عن علي رضي الله عنه: اكتموا الصبيان الطلاق، اكتموا الصبيان الطلاق، رواه ابن أبي شيبة. ومن زال عقله كذلك معذورا كمجنون ومغمى عليه لا يقع طلقه. المجنون والمغمى عليه لا يقع طلاقهما. إن قال المجنون وكذلك المغمى عليه: أنا أذكر أني طلقت لما أفاق، قال: أنا أذكر أني طلقت. منصوص أحمد أنه يقع، لأنه ما ذكر إلا وقد. وهذا كما قال الموفق رحمه الله في غير المبرسم، إن به البرسام الذي يأتي الكلام عليه هذا حتى لو ذكر، لأن هذه حاله على هذه الصفة. قال: ومن به برسام، والبرسام مرض يصيب الباطن ينتقل إلى الدماغ ويحدث ورما في الدماغ، حيث إنه يؤثر على العقل فيصير يهذي صاحبه، وهذا لا تذهب معرفته تماما. والأطباء يقولون أنه بسبب فيروسات، ومثل ذلك النشف في العقل، هذا أيضا داء. فهذا كذا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. لو النائم كذلك، ونائم يتكلم قل امرأتي أنت طالق، أنت طالق، وهنا فهذا لا يقع طلاقه. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: أو أكل بنجا ونحوه لتداون أو غيره لم يقع طلاق، لقول علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه. قال: ومن شرب مسكرا كرها، إذا أكره على شرب المسكر فكذلك لا يقع طلاقه. أكره على المسك، أما لو أكره على شيء لا يذهب العقل فزاد هو فيه، مثل أكره على يعني جرعة من خمر ذقه مثلا وأكرهه أن يذوقه، ما يفعل هذا يعني بعض السفهاء، فذاقه ثم إنه زاد، فهذه الزيادة هي التي أذهبت عقله، هذا ليس بمكره. أو أكل بنجا، البنج هنا أطلقوا، يعني سواء كان للتداوي أو غيره، فإذا أكل البنج حتى ولو كان عبثا، حتى ولو كان عبثا أو يريد أن يذهب عقله. وحين أن المخدرات يعني في نظري تحتاج إلى تأمل أنها قريبة من يعني قريبة من الآكل البنج، لأنهم قالوا في البنج قالوا لأن لا لذة فيه بخلاف المسكر، وهذه ما يظهر أن فيها لذة لأنها حبة يلهمها يأكلها فتذهب عقله. فإن كانت على هذه الصفة التي يعني أظنها فهي كآكل البنج. وأما الحشيش فيأتي الكلام فيه، أما الحشيشة فيأتي الكلام فيها. ولذا قال: ونحوه لتداو أو غيره. إذن السكر إذا شربه مختارا فيأتي أنه يقع طلاقه. أما هذا الذي يأكل البنج ولو كان باختياره ولو كان لغير التداوي فإن الطلاق، ولو كان لغير التداوي فإن الطلاق، نعم، فإن الطلاق لا يقع. قالوا لأنه لا لذة فيه، ولذا ما يتوجه فيه حتى، ما يتوجه فيه حد. أما التعزير هذا باب آخر. طيب تفضل. أحسن الله إليكم شيخ. قال: وعكسه الآثم فيقع طلاق السكران طوعا، ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، ويؤاخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. قال: وعكسه الآثم، الآثم بشرب المسكر عكس المكره، فيقع طلاق السكران طوعا، إذا سكر طوعا فطلق وقع الطلاق. ومعلوم أنه قد يكون طافحا يخلط في كلامه، وقد يكون دون ذلك. اللي دون ذلك هذا واضح، يعني في يعني أولى في وقوع الطلاق. لكنهم قالوا هنا: ولو كان الذي يسمى بالطافح كما قال الشنقيطي رحمه الله، قال: ولو خلط في كلامه، صار يخلط في الكلام، يعني ما تقضب على ما يقولون العوام، ما تقضب الكلام، أو سقط تمييزه بين الأعيان، ما يدري ثوبه من ثوب صاحبه، ما يدري، يأخذ مثلا شماغ صاحبه ليلبسه، وربما يأخذ جوال صاحبه ولا يدري السماء من الأرض، وش هذه سماء أرض، هذا الطافح. من دون ذلك أولى، من دون ذلك أولى، يعني الذي ما وصل إلى هذه الدرجة، نعم، كما يقع من بعض المدمنين، نعم، هذا أولى. يعني إذا أدمن ولم يكثر من السكر، بعضهم يقولون إنه يذهب إلى عمل ويقود السيارة وهو سكران، هذا ما في إشكال أبدا، يعني بوقوع طلاق. الكلام هنا في الطافح، هل نلحقه بالمجنون أم لا؟ قال: ويؤاخذ بسائر أقواله، بجميع الأقوال، حتى الردة، حتى الردة، وكل فعل يعتبر له العقل. ولذا نسأل الله العافية، لو أنه كفر وهو سكران ولم يفق، مثلا صار له حادث، هذا يعني أصبح مرتدا، ربما إذا أفاق رجع، قال: توب إلى الله، أنا ما أدري شو اللي قلت وكذا. لكن إذا استمر به فالأمر خطير، نسأل الله العافية. قال: وكل فعل يعتبر له، طبعا هذه فيها مسائل نزاع، وأنا يترجح لرواية عن أحمد في الردة، وأن الردة ما تقع. قال: وكل فعل يعتبر له العقل، كل فعل، جميع الأفعال، أي فعل يقول الفقهاء إن من شروطه العقل فهو في حكم العاقل، كل هذا معنى كلام المؤلف، كل فعل يعتبر له العقل فهو في حكم العاقل. قال: كإقرار، يقر بشيء، يقول أقر مثلا أن لفلان عليه 100,000، يثبت هذا الإقرار، لو أشهد على إقراره وقذف وقام عليه الحد، وقتل لو قتل فكذلك. هنا أدخل القذف في الأفعال، وهي يعني في الأقوال. طيب، وقتل أمر يسير، وقتل لو قتل قتل، وسرقة لو سرقوا فكذلك، ونحو ذلك، كأن يوقف أو أن يعير أو أن يغصب، وفي تسليم مبيع وقبض أمانة وغير ذلك، جميع الأفعال هذه، جميع الأفعال التي اشترط فيها العقل تصح منه. قالوا: لأن هو الذي فرط في عقله، فهذا إذا من باب العقوبة. طيب، والحشيشة، قال في شرح المنتهى الفتوحي رحمه الله، وتبعه كذلك البهوتي رحمه الله، قالوا: إن يعني الحشيشة كذلك، إن الحشيشة كذلك، يعني لها جميع أحكام الخمر، تبعا للشيخ تقي الدين ابن تيمية، قال في شرحه البهوتي رحمه الله، تبعا للشيخ تقي الدين رحمه الله، وفرق تقي الدين بينه وبين البنج، يعني ما جعل للحشيشة حكم البنج، قال لأنها تشتهى يعني الحشيشة وتطلب، فالذي يأكل الحشيشة يأكلها شهوة ويطلبها، ما هو مثل البنج، ما هو مثل البنج. ولذا المخدرات قد يكون في أنواعها ما يكون من هذا، فنعطيها نفس الحكم، نعطيها نفس الحكم. ولذا ألحقها شيخ الإسلام في المسكر في الحد. والقول الثاني يعني قدم الزمخشري رحمه الله الحنبلي، قدم الزركشي الحنبلي، الزركشي الحنبلي قدم أنها ملحقة بالبنج، هذا يعني ما قدمه الزركشي الحنبلي رحمه الله أنها ملحقة بالبنج. طيب قبل ما ننتقل للإكراه، الطلاق لا بد أن يكون قائله مريدا له، عندما يتلفظ بالطلاق لا بد وأن يكون مريدا له، فإن كان لا يريد الطلاق، لا يريد الطلاق وإنما يريد غير ما وضع له الطلاق، يعني ما يريد إيقاعه، كالمعلم الذي يكرر الطلاق، معلم هذا ما يقع، أو كذلك أيضا من يحكي الطلاق، ها يقول مثلا قلت لامرأتي كذا، يحكي طلاقا منه أو يحكي طلاقا من غيره، يقول أنت قلت لامرأتك أنت طالق وهكذا، فهذا نعم هذا لا يقع منه شيء. نعم تفضل بارك الله عليك. قال: ومن أكره عليه أي على الطلاق ظلما أي بغير حق بخلاف مول أبى الفيئة فأجبره الحاكم عليه بإيلام أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما له أي للزوج أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها أي أحد المذكورات من الإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره قادر على ما حدده بسلطته أو تغلب كلص ونحوه يظن الزوج إيقاعه أي إيقاع ما حدده به فطلق تبعا لقوله لم يقع الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق. حديث عائشة مرفوعة: لا طلاق ولا عتق في إغلاق، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والإغلاق الإكراه. قال هنا رحمه الله، قال: ومن أكره على الطلاق ظلما بغير حق، أكره على الطلاق ظلما، هذا ما يقع إذا أكره ظلما. قال: بخلاف مول، المول هذا يأتيكم في باب الإله، فهو حلف أن لا يطأ امرأته فيتربص به 4 أشهر، فإن طلق وإلا أجبر، إن فاء وإلا أجبر على الطلاق، هذا إكراه بحق، فأجبره الحاكم، الحاكم بمعنى القاضي عليه. قال: بإيلام، الآن عاد إلى أصل المسألة، أكره ظلما، أكره بماذا؟ قال: بإيلام، أولم يعني إيلام بمعنى آلمه بضرب أو كما قال هنا من ضرب، الضرب يعني الضرب الذي يؤلمه، الضرب الذي يؤلمه هو الضرب الكثير، أو خنق، أو خنق إذا خنقه، يعني مثل ما يفعلون هناك، يعني جاء مثلا أخوها غضبان ووضع يده هكذا على حلقه، طلق طلق فطلق، طلق، هنا هذا مكره. أو عصر ساق أيضا، يضع شيئا شديدا على ساقه، فقوله أو نحوهما قالوا كعصر ساق، أو أن يضعه في ماء، يعني يضع رأسه حتى يدخله في الماء، هذا كله من صور، نعم من صور الإكراه. ويأتي في كلام المؤلف: حيث لم يرفع عنه ذلك، حيث لم يرفع عنه ذلك، أتى إليه ووضع يده على حلقه، طلق طلق، أبا أبا، هذاك خاف أنه يموت رفع يده، فلما جلس قال كل هالخنق عليه، لا خلص طالق، ها طيب أنت الآن، الآن ما أنت الآن ما أنت مكره صرت، ولذا قال هنا حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق. أما لو رفع يده قال خلاص الآن، نعم رفع يده، فالآن ليس له أن، يعني إذا طلق فلا يعد ذلك إكراها. قال هنا قال من ضرب، قلنا في الضرب، في الضرب كما في المنتهى، قال من ضرب كثير، من ضرب كثير يعني الضرب الكثير، ومثل ذلك أيضا الحبس كما يأتي. طيب الحبس يأتي أنه في باب التهديد. طيب قال له أي للزوج أو ولده، خصوه به أو بولده، ويتوجه كما في الفروع، يتوجه لما يكون مذهبا لا يتوجه، أن الوالد كذلك، أن الوالد كذلك. وفي القواعد الأصولية يعني أن تتوجه تعدية الحكم، تتوجه تعديته إلى كل من يشق عليه تعذيبه مشقة عظيمة، يعني مشقة شديدة، من والد وزوجة وصديق، يعني باب أولى أيضا أقول أخ. فيقول هنا لو أنهم أخذوا مثلا صديقة ويقولون إن يعني سنأنف سنقتله، فهذا يتوجه، أو أخذوا والده، أو أخذوا الزوجة نفسها، طلقها وإلا فعلنا فيها وكذا وكذا، هذا إكراه، هذا يتوجه. أما المذهب فخصوه به وبولده، به وبولده. طيب قال أو أخذ مال يضره، أو أخذ مال يضره، أيضا هذا يقيد بما قيدوه به وهو كثيرا، يعني أخذ مال يضره كثيرا، لكن أي أخذ أي مال لا، لكن مال يضره كثيرا. أو هدده بأحدهما، يعني أحد المذكورات من الإيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره، قلنا كثيرا كما في المنتهى، كثيرا كما في المنتهى. ومثل ذلك الحبس، ومثل ذلك الحبس. طيب قال هنا قادر، الآن هذا قيد، هناك قلنا يعني يعني يضربه أو يخنقه أو فيطلق في نفس الوقت، أما هنا فهذا تهديد، فيقول هنا أو هدده بأحدهم، يعني لا أفعلن ولا أفعلن، هناك يعني أثناء الفعل، أثناء الفعل يطلق، لكن هنا يهدده، يهدده يقول بأحدهما، أي أحد المذكورات من الإيلام له أو لولده، أو أخذ مال يضره، قالوا أو أيضا أن يخرجه من بلده، يخرجه من من بلده. يظهر لي أنا حتى مثل العمال الآن اللي يقول مثلا يعني أخرجك نهائي ويقطع عنه، هذا الظاهر أن هذا داخل في ذلك، في قوله، في قولهم أو إخراج نعم من بلده. طيب قال قادر، يعني يكون المهدد يقدر، إما قال بسلطنة لكونه له سلطة، أو تغلب كلص ونحوه، ونحوه قالوا كقاطع طريق، قاطع طريق، فهذا يكون قادرا، يكون قادرا. طيب قال يظن الزوج، قالوا يعني يغلب على ظنه، الظن هنا يعني بمعنى غلبت كما هو معلوم في الظن، يغلب على ظنه، يعني ما هو يخاف فقط مثل ما قلنا في باب العطية الخوف، قال هنا يظن، يظن الزوج يعني يغلب على ظنه، إيقاعه أي إيقاع ما هدده به. قالوا وإذا يعني هذا القاطع للطريق أو اللص أو السلطان إذا هدده بقتل أو قطع طرف، قالوا فإنها تجب الإجابة، تجب ما يصبر. لماذا؟ لئلا يلقي بنفسه إلى التهلكة، حتى لا يلقي بنفسه إلى التهلكة فيجب. يمكن الضرب نقول يتحمل الضرب، لكن يقول أقطع يدك وأقطع رجلك أو، وهو يقول لا أطلق، قالوا يجب ولا يقع شيء، ما يقع الطلاق. قال هنا وقالوا هنا، وهذا يفهم من كلام المؤلف، قالوا لو كان يقول أشتمك أو أخرق به، يعني بمعنى يهينه، نعم بمعنى يهينه، فإذا كان من هذا النوع هذا لا يقع، هذا ليس له أن يوقعه، ولا يعد هذا إكراها، يقول سأهينك وسأشتمك وسنعم يعني مثلا أقول أقوالا تنزل من قدرك. قالوا ليس له أن يجيب. الضرب قلنا يقيد بأنه كثير، بأنه كثير، وعلى ذلك فالضرب اليسير هذا لا يعد إكراها، لا يعد إكراها. لكن الموفق رحمه الله ذكر أنه إذا كان الضرب اليسير على وجه يكون إخراقا له، إخراقا يعني إهانة له، أو يكون أيضا فيه غضاضة من قدره، ويكون هو من أهل المروءات، رجل من أهل المروءات والقدر في المجتمع، هذه الإهانة نعم هذه تؤلمه شديدا أكثر من المال، أكثر من المال، فهذا يعد في حق أهل المروءات هذا الضرب اليسير الذي يكون يعني فيه إهانة له وغض من قدره، وهذا يكون في حكم الضرب الكثير، يكون في حكم الضرب الكثير. طيب هنا قال فطلق تبعا لقوله، قول من الضمير هنا؟ قول المكره، قول المكره. فلم يقع الطلاق، وذكر الحديث لا طلاق ولا عتق في إغلاق، هو حديث صحيح. قال والإغلاق الإكراه، كيف يكون إغلاقا الإكراه؟ قالوا لأن المكره قد أغلق عليه أمره، قد أغلق عليه أمره وضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب، مثل لو دخلت شخص وأغلقت عليه الباب في غرفة ما يخرج منها، فهذا تصرفاته نعم قد أغلقت عليه، هذا تصرفاته قد أغلقت عليه، فيكون هذا نعم مكره، يكون هذا مكره. طيب من سحر ليطلق؟ قال في المنتهى وكمكره من سحر ليطلق كذلك، وهذا أيضا تبع لشيخ الإسلام ابن تيمية، واقتصر عليه في الفروع، قال في الإنصاف بل هو أعظم الإكراهات يعني، لكن هذا يعلم لابد أن يعني يكون هناك يعني ما يعرفه أهل الخبرة من أنه يعني ليس كما يقول الناس، هذا ما هو في وعيه، هو في وعيه ويجد أنه يضطر إلى هذه المفارقة. نعم بسم الله عليك. قال ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر. قال ومن قصد إيقاع الطلاق دون الإكراه، يعني دون دفع الإكراه، قال دون دفع الإكراه، يعني هم الآن يضربونه، فهو يقول أنا بطلق هالمرة، هذه مرة بلية، هذول كل يوم يبون يجون ويهددون أبطلق. الآن هو طلقها بقصد إيقاع الطلاق، ما هو بقصد دفع الإكراه، يعني ما قال أنا أريد دفع هذا الإكراه الحاضر الآن، قال لها المرة هذه مربلية، فأوقع الطلاق يعني بنية إيقاع الطلاق، قال هذه المرة هذه ما تستاهل هالشيء، هذا بلية، ما هو يريد يدفع عن نفسه ذلك، فيقول يقع. قال كمن أكره على طلقة فطلق أكثر. يا فلان طلق زوجتك، يمكنه أن يقول طالق واحدة. قال لا طالق ألف ألف، لكن فكون. فهذا لكن لو كان يعني يظن أنهم لا يتركونه حتى يعني، وأنهم يريدون بطلقة يعني يريدون الثلاث، هذا باب آخر. المقصود أنهم إذا كانوا يريدون طلقة واحدة فقط، وهذا ظاهر منهم، وهو طلق أكثر، فإنه يقع. كذلك لو كان يمكنه التخلص، يمكنه أن يتصل بالشرطة مثلا يقول والله هذول يهددون، لكن بعضهم يقول لا أنا ما ندعين الشرطة. أنت الآن يمكنك أن تدفع الإكراه، أو يمكنه كذلك التخلص من الإكراه بالهرب منهم أو بالاختفاء أو نحو ذلك. أو كذلك لو قيل له طلق مثلا فاطمة، طلق مثلا أسماء، فقال هي وبقية زوجاتي، هي وجميع نسائي طالق، هو الآن أكره على واحدة معينة عينوها، فطلاقه للأخرى يقع. أو كذلك أيضا يعني يقع للأخرى. أو كذلك لو قالوا له طلق إحدى نسائك طلقها، فقال فلانة طالق عين، ما قال إحدى نسائي طالق، قال فلانة، هذا إكراه، لأنه هم طلبوا منه وأبهموا، فإجابتهم تحصل بتعيين واحد. أما لو قالوا له طلق أسماء فقال فاطمة طالق، نعم، فيقع الطلاق هنا، لأنها غير التي هم عينوا وغير الذي يندفع الإكراه به. نعم. قالوا ولا يقع الطلاق حتى لو كان يمكنه أن يتأول. لو قال له شخص أنت يمكنك أن تتأول فتلوي بقلبك شيء آخر، قالوا حتى ولو كان يمكنه أن يتأول لعموم الحديث وهو الإكراه، فحتى الذي يمكنه أن ينوي بقلبه شيئا آخر متأولا فإن طلاقه لا يقع، لكن ينبغي أن يتأول، ينبغي له أن أي يتأول. قالوا خروجا من الخلاف. نعم. الله عليك. قال ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه كبلا ولي ولو لم يره مطلق. يقول ويقع الطلاق بائنا، خلافا لأبي الخطاب، هذا رجل يرى أن النكاح بلا ولي أنه فاسد، وأنه لا يصح أن الشخص ينكح بلا ولي، ثم إنه ناكح امرأة بلا ولي فطلقها. فالمذهب يقع الطلاق ولكن يكون بائنا، يعني ما نقول للشخص انطلقت واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث في النكاح بلا ولي. أما أبو الخطاب فيرى أنه يفرق بينهما، ويرى أن الطلاق لا قيمة له. شيء يترتب على هذا، يترتب أنه لو عقد عليها فعلى المذهب يحسب الطلاق السابق، يحسب الطلاق السابق. قال للخلع، فالخلع ما يقع في هذا، يعني امرأة نكحها بلا ولي وهم يعتقدون أنه فاسد فيفرق بينهما كما تقدم، ولو قالت له فارقني وأعطيك دراهم ولا ما يصح أخذ الدراهم في ذلك. قالوا ولو لم يره مطلق، يعني حتى لو كان المطلق ما يرى النكاح بلا ولي، يعني ليس من الأحناف أو من تبعه، فإن الطلاق يقع ويكون بائنا. قال ولا يستحق عوضا سئل عليه، ما يستحق المطلق عوضا من المرأة، يعني لا يستحق عوضا سئل عليه، يعني المطلق. المرأة إذا سئلت نعم فلا يستحق المطلق في النكاح الفاسد عوضا، ولا يكون بدعيا في حيض. يعني لو طلقها في حيض ما يقال بدعي، لأن هذا النكاح لا تجوز استدامته. نعم تفضل. بسم الله عليك. قال: ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغمى عليه كغيره. والمذهب في مسألة النكاح بلا ولي يرون أنه يترتب عليه النسب، لو جاء منهم ولد نسب إليه، ويرون كذلك ثبوت العدة، ويرون ثبوت المهر وتقدم في المهر، ولا يرون الحد فيه. النكاح بلا ولي لا يرون فيه حدا. نعم. قال: ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغمى عليه كغيره. الطلاق من الغضبان يقول ما لم يغمى عليه، الغضبان كغيره في المذهب والعامة من أهل العلم، سواء كان في مبادئ الغضب أو كان الغضب قد تمكن منه وانسد عليه باب نعم القصد، إلا إذا وصل إلى نعم درجة الإغماء، يعني صار كالمجنون. بعض الناس إذا غضب يصير كالمجنون، ما يعرف ما الذي يعني ذهب عقله، فهذا هو الذي نعم لا يقع طلاقه. إذن في ثلاثة أحوال كلها يقع فيها يعني فيه ثلاثة أحوال: الحالة الأولى مبادئ الغضب يقع، الثاني متوسط الغضب نعم يقع. هذا الذي يقول ابن قيم رحمه الله إن وقوعه محل نظر، ويعني اختار في موضع عدم نعم الوقوع. الثالث الإغماء عليه، ما صار يعرف شيئا، صار مجنونا، فهذا نعم فهذا هو الذي لا يقع. ولذا قال ما لم يغمى عليه كغيره، نعم يعني بمعنى يزول عقله. نعم بسم الله عليك. قال: ووكيله أي الزوج في الطلاق كهو، فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله. المميز الذي يعقل الطلاق يصح طلاقه كما تقدم، وعلى ذلك فيصح أن يكون وكيلا في الطلاق، ويصح كذلك أن يكون أن يوكل. يعني ابن سبع سنين الذي يعقل الطلاق له أن يوكل غيره، وله أن يتوكل، له أن يتوكل فيه، لأنه يصح طلاقه، ومن صح تصرفه في شيء فتجوز له الوكالة، أن يتوكل عن هذا الشيء وأن يوكل فيه كما تقدم في باب الوكالة. نعم سأل الله عليك. قال: ويطلق الوكيل واحدة فقط. الوكيل يقول يطلق واحدة فقط، ما يزيد، ليس له أن يزيد. إذا وكل في الطلاق يطلق واحدة. قال نعم سأل الله عليك. قال: ويطلق في غير وقت بدعة متى شاء، إلا أن يعين له وقتا وعددا فلا يتعداهما. أيضا يطلق في غير وقت بدعة، ما يطلق وهي حائل، ولا يطلقها وهي في طهر يعني قد جومعت فيه، ما يطلقها. طيب، فإن طلق هذا الرجل قال يا فلان أن وكلتك في طلاق فلانة، طلق في الحيض، طلق في الحيض، ونحن على القول بوقوع الطلاق للحائل، فالمذهب إن فعل قالوا حرم فعله، ونعم ولم يقع يحرم فعله ولم يقع، لأنه في الحقيقة تجاوز هذا الوكيل، يعني فعل ما ليس له فعله. وأما والقول الثاني وهو الذي جزم به في الإقناع وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير، أو القول الثاني في المذهب الذي جزم به في الإقناع، أنه نعم يقع كما يقع من الموكل، كما يقع من الموكل. إذن إن فعل حرم ولم يقع، والقول الثاني في المذهب وهو الذي جزم به في الإقناع وقدمه من ذكر، قالوا إنه يحرم ولكنه يحرم ويقع، يحرم ويقع. طيب، قال ولا يملك تعليقا إلا بجعله له، يعني ليس له الوكيل أن يعلق الطلاق، يقول يا فلانة إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، الوكيل إلا أن يجعله له بأن يقول لك أن تطلق منجزا ومعلق. التعليق ليس إليه. نعم. طيب إن وكل اثنين، قال اذهبا يا زيد وعمر إلى أهل بيت امرأتي، هي عنده، واجلسوا معهم وحاولوا أن تصلحوا، ما تم صلح فأنتما نعم وكيلان لي في الطلاق كلاكما، يعني يريد أن يتفاوضوا، وإذا ما صلح الأمر، بعض الناس تكون المرأة بعيدة، في حتى بعضهم في دول، فيأتي شخص يقول بيسافر فيقول أنت وفلان، أو يقول أنت في المسائل السابقة وكيلي، فإذا جعل وكيلين لم ينفرد أحدهم، لو واحد منهم طلق ما يقع حتى يطلق جميعا. نعم. طيب إن قال الزوج، أو نجعلها بعد، تفضل. نعم. الله أحسن الله عليك. قال وامرأته إذا قالها طلقي نفسك كوكيلي في طلاق نفسها، ارفع الصوت فلا أن تطلق. نعم. الله عليك. قال وامرأته إذا قال لها طلقي نفسك كوكيلي بطلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت ويبطل برجوع. وامرأته، المرأة يصح أن توكل، سواء كان امرأته أو كانت غيرها، يعني يصح. رجل قال لأمه، قال لأمه أنت وكيلة عني في طلاق امرأتي، لأمه أو لأخته، أو وكل المرأة نفسها وامرأته، قال وامرأته إذا قال لها طلقي نفسك كوكيلة في طلاق نفسها، كوكيله في طلاق نفسها، فلها أن تطلق نفسها طلقة، طلقة واحدة، لأنه ما جعل إلا أن يقول لها طلقي نفسك واحدة أو ثلاثة اللي تبين، هذا زاد كالمسألة السابقة. قال متى شاءت، يعني على التراخي، على التراخي كالمسألة التي قبلها، التي قبلها على التراخي. نعم. ولذا قال نعم. صلى الله عليك، صلى الله عليك. قال رحم الله فصل ويبطل، رحم الله فصل ويبطل برجوع، يبطل برجوع. ايش معنى يبطل برجوع؟ يعني التوكيل يبطل بالرجوع، إذا رجع بطل، هذا ظاهر، يعني سواء كان التوكيل للمرأة قال أنت وكيلة عني في نفسك ثم قال رجعت خلص، يعني ما دام أنها ما طلقت. طيب، فإن طلقت المرأة نفسها أو طلق الوكيل عنه امرأته فقال لا أنا رجعت، قد رجعت، فالمذهب إذا ادعى الرجوع عن الوكالة أني رجعت قبل ما توقع الطلاق، يعني أنت متى طلقت؟ قال أنا طلقت يوم الاثنين، قال لا أنا ليلة الاثنين رجعت، فيقبل في المذهب، يقبل في المذهب. والقول الثاني في المذهب وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام، لا يقبل إلا ببينة. عن القول الأول تكفي اليمين، تكفي اليمين، أو أن يدين، يعني قد نقول هنا فيها مثل هذه المسائل يدين، نعم، أو يقبل حكما أيضا. أما عند شيخ الإسلام فلا بد من بينة، لا بد من بينة. نعم، تفضل. السلام عليكم. قال رحم الله فصل إذا طلقها مرة أي طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، أي فهذا الطلاق موافق للسنة، قول تعالى إذا طلقتم النساء فطلقون عدتهن، قال ابن مسعود طاهرا من غير جماع. يقول إذا طلقها مرة، الآن هو يبين لنا الطلاق المشروع، الطلاق السني، فيقول يطلقها مرة واحدة ما يزيد في طهر لم يجامع فيه، في طهر لم يجامع فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها وتذهب إلى أهلها، ما يطلق. هذا هو السنة للآية. قال ابن مسعود طاهرا من غير جماع، هذا رواه ابن أبي شيبة. نعم، لكن يستثنى، قرأت هذا الله عليك. قال لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة. استثنى هنا الآن الطلاق في الطهر، قلنا إنه طلاق سنة، لكن قد يكون في حالة واحدة يكون طلاق بدعة. متى؟ قال لو أن رجلا طلق امرأته وهي حائض، فالرجل إذا طلق امرأته وهي حائض يؤمر بمراجعتها. طيب راجعها، قال ما يطلق إذا طهرت، ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين لما طلق امرأته. وعلى ذلك فإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فراجعها لأنه مأمور بالمراجعة، ثم فإنه لا يطلقها في الطهر الذي بعد هذه الحيضة، ينتظر حتى تحيض ثم تطهر. نعم، سأل الله عليك. قال وتحرم الثلاث، إذن أن يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد، روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر. يقول وتحرم الثلاث، إذن الثلاث محرمة، ولذا قال هنا طلقها مرة، فالثلاث محرمة. ولذا لما طلق رجل امرأته كما في النساء طلقها ثلاث تطليقات جميعا غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فقال رجل ألا أقتله يا رسول الله، أو الغضب الشديد. وهذا الحديث حديث صحيح في النسائي. فيحرم أن يطلق ثلاثا، يحرم يعني إيقاع ولو بكلمات، يقول ثلاثا بأن يقول أنت طالق ثلاثا، أو بكلمات بأن يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ويأتي تفاصيل في هذا إن شاء الله، الآن الكلام في جملة الأمر. طيب إيقاع ثنتين جميعا بأن يقول لامرأتي أنت طالق ثنتين أو أنت طالق ثم طالق، قالوا هذا ما يحرم، هذا يكره. لماذا قالوا يكره؟ قالوا لأنه لا يمنع الرجعة، لأن طلاق الثنتين تبقى ثالثة، فهي لم تفت عليه، فهي لم تفت عليه. وذكروا هذه الآثار، منها أثر عمر رضي الله تعالى عنه حتى إنه كان إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره، يعني ضربه وعزره، وهذا يعني إسناده صحيح. وذكروا مثل هذا للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أنه إذا كان، والأثر في سنن سعيد بن منصور، وقصة الشيخ محمد بن إبراهيم معروفة، أثر عمر في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح، الشيخ محمد رحمه الله كان يضرب، يعني يضرب من جاءه يسأله أنه طلق امرأته ثلاثا كلمة واحدة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم. قال فمن طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده، يعني سواء كان قبل الدخول أو كان بعده، حتى قبل الدخول لو قال لامرأة التي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا، لكن لو قال أنت طالق ثم طالق نقول الأولى ما دخل بها، قالها أنت طالق ثم طالق، نقول الطلقة الثانية هذه صادفت امرأة بائن، لكن تقول أنت طالق ثلاثا في المذهب، ويأتي الكلام فيها، أنت طالق ثلاثا هذه تحسب ثلاثا حتى ولو لم يكن مدخولا بها، هذا هو المذهب. نعم، الله عليك. قال وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما تحقق وقوعه حالتهما فبدعة، أي فذلك طلاق بدعة محرم. ويقع لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، رواه الجماعة إلى الترمذي. وإن طلق من دخل بها في حيض، قالوا أو نفاس، فالنفاس كذلك طلاق بدعي. قال أو طهر وطئ فيه، طهر وطئ فيه يعني جامعها فيه. قال ولم يستبن يعني يتضح حمله، لأن الحامل طلاقها طلاق سنة يقع ولا يحرم، أما الحائض فيقع ويحرم. النفس كذلك يقع ويحرم. طهر وطئ فيه جامع فيه يقع ويحرم، هذا طلاق بدعة. طيب التعليق، قال كذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه. إن قال للمرأة إن شربت الماء، هو يعرف أنك بتشرب ماء، هو حائض الآن، حائض باقي أيام هو حائض، قال إن شربت الماء فأنت طالق، فشربت فطلقت في الحيض ذا محرم. إن أكلت، إن تعشيت الليلة فأنت طالق، تبي تعش، فهذا قد تترك العشاء الليلة، لكن يقول مثلا إن تعشيت أو أكلت في يوم غد أو في بعد غد، نعم، فأنت طالق، هو يعلم أنها ستأكل. أو صلاة الطهر الذي لم يجامعها في طهر قد جامعها فيه، قال إن صليت فأنت طالق، تبي تصلي في طهر قد جامعها فيه، هذا تعليق. لكن لو علق على أمر لا يتحقق وقوعه منها، مثل لو قال إن جاء زيد فأنت طالق، وما يدري زيد يجي أو ما يجي، إذا جاء زيد طلقت، لكن ما نقول هو بدعي، لأنه ما يتحقق وقوعه، لا يتحقق هو وقوعه في حاله، ما يتحقق وقوعه. مثلا إن مثلا دخلت الدار، فإن دخلت، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، ذهبت في حال حيضها، وما ما يتحقق أنها تذهب في حال حيضها، نعم. ولذا انظر إلى هذا القيد، لأن يعني تعليق الطلاق على نوعين، ما يتحقق وقوعه حالة الطلاق البدعي، حالة الحيض أو الطهر، وما لا يتحقق، فإن كان يتحقق فهو محرم ويقع، وإن كان لا يتحقق وقوعه في حال حيضها أو في حال طهرها، فإن الذي لم تجامع فيه، فإنها الذي يعني قد جمعت فيه، فهذا الذي لم يتحقق ما نقول إنه بدعي، ما نقول إنه بدعي، ويقع في كل حال، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وتسن رجعتها إذا طلق الزمن البدعة، لحديث ابن عمر. تسن رجعتها إذا طلقت زمن البدعة، لحديث ابن عمر، إذا طلقها في زمن بدعة في حيض أو في طهر قد جامعها فيه، إذا طلقها فيسن أن يراجعها، نعم. الله عليكم. نعم. قال ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها، ومن بان أي ظهر حملها، فإذا قال إحداهن، قال ولا سنة ولا سنة ولا بدعة، لا سنة ولا بدعة في زمن، زمن يعني حيض أو طهر يعني لم تجامع فيه، أو عدد يعني الثلاث لصغيرة، الصغيرة ما تحيض، صغيرة ما تحيض، ما يرد طلقها حائض أو غير حائض، ما يرد لأنها لا تحيض، ومثل ذلك تبع له الطهر لأنه طاهر في كل حال، مثل هذا الآيسة، مثل هذا غير المدخول بها، ومثل هذا الحامل، حامل ما في طلاق بدعي من جهة الحيض، نعم، والطهر. أما العدد قالوا كذلك في المذهب العدد، فلو طلق صغيرة ثلاثا قالوا هذا ليس ببدعي، ومثلها من بعدها. والقول الثاني وهو الذي اختاره في المقنع، وهو القول الثاني في المذهب الذي في المقنع، استثناء العدد، وهذا ظاهر لأن العدد ما له صلة هنا، فالصغير إذا طلقها ثلاثا هذا طلاق بدعي، وهكذا من ذكرت بعد. طيب، فإن قال، نختم بهذا. نعم. بسم الله. قال: فإذا قال إحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعت بالحال إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك. يقول: إذا قال لإحداهن، إحداهن من؟ المذكورات الآن، صغيرة، آيسة، غير مدخول بها، ومن بان حملها. قال لإحداهن: أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة. قال: وقعت في الحال. لماذا؟ لأن طلاقها ما في بدعة، طلاق يعني امرأة صغيرة. قال لها: أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة. نعم، تطلق الصغيرة طلقتين لأن ما فيها بدعة، ما فيها بدعة. إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك. إذا قال للصغيرة أنت طالق للسنة وطالق للبدعة، يقول أقصد في الصغيرة يعني إذا بلغت، فنقول إذن ننتظر حتى تبلغ وتحيض فتطلق، حتى يقع طلاق لها في حال البدعة، حتى يتضح لكم المعنى. هذا تعليق للطلاق في البدعة. فإذا قال المرأة أنت طالق للسنة وطالق للبدعة، طلقت طلقة في حال السنة وطلقة في حال البدعة. الصغيرة ما يرد عليها ذلك إلا إذا كان يريد في المآل. في المآل نعم تأتي طلقة، فإذا حاضت أوقعنا طلاقا بدعيا عليها، لأنه يقع في المذهب كما تقدم. هذا في غير الآيسة. أما الآيسة ما يرد عليها هذا أبدا. قال: وإذا قال وإن قاله لمن لها سنة وبدعة واحدة في الحال والأخرى في ضد حالها. إذن إذا قال لمن لها سنة وبدعة، وهي من سبقت، ما هي المذكورات؟ ما هي المذكورات؟ يعني المدخول بها، امرأة مدخول بها وهي غير حامل، وهي ذات حيض ممن يحيض، غير المذكورات، ذات حيض يعني ما هي يائسة، وهي مدخول بها وهي غير حامل، امرأته التي يأتيها حيض ويأتيها طهر وهي مدخول بها، قد دخل بها وهي أيضا غير حامل. قال لها: أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة. نسأله: أنت الآن وش حالك؟ قالت: أنا حائض. نقول: وقعت طلقة البدعة. طيب، ومتى تقع طلقة السنة الثانية؟ نقول: إذا طهرت قبل أن يجامعك. إن قالت: أنا الآن في طهر قد جامعني فيه، نقول: الآن هذه طلقة بدعة وقعت. متى تقع السنة؟ نقول: إذا انتهيت من الطهر وحفظتي ودخلت في طهر جديد تقع الثانية. إذا قالت: لا، أنا الآن في طهر لم أجامع فيه، نقول: وقعت طلقة السنة. طيب، متى تقع طلقة البدعة؟ نقول: إذا حفظتي. نعم، وقبل ذلك أيضا لو جامعك، إذا جامعك في هذا الطهر وقعت الثانية وهي البدعة. طيب، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.